إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم نورا للعالمين ورحمة للعالمين، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم هداية للناس، وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم الكتاب العظيم ليهدي الناس، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكان الناس قبل القرآن في ضلال مبين، في ضلال بعيد، على كل المستويات، على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات وعلى مستوى الدول والسلطان، كانوا يعيشون كأنهم في غابة، يأكل القوي منه الضعيف، لا قيم ولا أخلاق ولا عقائد، كل إنسان يفعل ما يشاء. وألجأهم ذلك إلى التمادي في البعد، فأصبحوا يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، فاخترعوا دين واخترعوا عبادة واخترعوا إله واخترعوا تشريعات، وعاشوا في ضلال مبين، حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليعود بالبشرية مرة أخرى إلى الحق، ليهدي الناس إلى الخير، ليعلم الناس الإيمان، ليعلم الناس أن لهم رب، وأنهم أبدا لا يعيشون في هذه الدنيا بلا هدف، ولا يعيشون في هذه الدنيا بلا نية ولا إرادة، لا يعيشون كأنهم قطيع يساقون يسوقهم كل أحد، إنما لكل إنسان إرادة. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بحرية الإرادة ليخرج الناس مرة أخرى من فساد الغابة إلى أن يكونوا أحرار، يختار كل رجل منهم ما يشاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحق واضحا جليا، فأدى الرسالة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، حتى ترك الناس على محجة بيضاء ليختار كل إنسان ما يشاء. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام عظيمة، فأضاء وجه العالم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتغيرت أحوال الناس، تغيرت الأرض وتغير العرب، بعد أن كانوا قبائل لا قيمة لهم، لا سلطان لهم، لا يأبى لهم أحد في وسط الأمم، أصبحوا أكبر أمة، وقامت حضارة، حضارة الإسلام. عانى النبي صلى الله عليه وسلم أشد المعاناة، لتغيير أخلاق الناس وتغيير عقائد الناس. لكن الناس لما تغيروا تحولوا، تحول هؤلاء من مجموعة وعاء البقر والغنم لا يعرفهم أحد، لا قوة لهم ولا ثروة لهم، منهوبون يجتاحهم كل أحد، تجتاحهم الفرس أحيانا والروم أحيانا، إلى أن أصبحوا أمة قوية. وأذن الله سبحانه وتعالى باستمرار هذا الدين إلى يوم القيامة، أن الدين مستمر، سيموت الجميع وسيستمر الحق إلى يوم القيامة. كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نقطة فاصلة في تاريخ العالم، نقطة فاصلة في تاريخ البشرية. وكلما تمسك الناس، كلما تمسك الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن العظيم، كلما على شأنهم، وكلما ابتعد الناس عن هذا الدين، كلما نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، كلما عوقبوا، كلما تغيروا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما نزلت بهم المصائب والبلاءات، وكلما عادوا إلى وحي الله سبحانه وتعالى، كلما فتحت لهم خزائن السماوات. فالله سبحانه وتعالى له سنن لا تحابي أحد. ولما أصابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة أحد قالوا أن هذا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. مع أنهم خير جيل مشى على هذه البسيطة، مع أن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لله سنن لا تحابي أحد. وهذا مقتضى العدل، أن الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويرفع ويخفض سبحانه وتعالى بعدله، وهو يعامل الإنسان برحمته. ووضع الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض سنن، قوانين لا تتغير، لا لملك ولا لنبي، حتى يحاسب الناس يوم القيامة على هذه السنن. فلا يتكلم أحد ويقول: يا رب لقد كسرت هذه السنن لأجل فلان. لا، هذا مقتضى العدل. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن وأمرنا بالعمل به، فاتخذ الناس قراءة القرآن عملا. ولا يخفى أن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، لكن القرآن لم ينزل ليتلى فقط، إنما ليعمل به، إنما ليطبق. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونزلت تشريعات القرآن في مناحي الحياة، في التجارة، في السياسة، وفي القضاء، في الحياة الاجتماعية، في الزواج والطلاق، في العبادة، في معاملة العبد مع نفسه، وفي معاملة العبد مع ربه، وفي معاملة العبد مع الكون من حوله، في معاملة العبد مع الناس. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. فكل ما يحتاج إليه الناس يقينا سيجدونه في القرآن، لكنه يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى بحث. فتعالوا نقف مع بعض آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات نزلت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أكثر من 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. آيات نزلت في الطلاق، في الحياة الاجتماعية. وقبل أن نتدارس هذه الآيات، نحتاج أن نلقي نظرة على الحياة الاجتماعية قبل الإسلام. كانت العرب لا تأبه بالنساء. كانش عندهم اي مشكلة ان هو يتجوز 100 واحدة، وكان عندهم 10 انواع للزواج، وكان عندهم اماء. هذه انواع من الزنا كانوا يسمونها زواج، ويتعاملون مع الامر بطريقة بسيطة. كان عندهم غيرة، لكن الغيرة دائما تكون على شيء خارج المألوف. المألوف عندهم كان مصيبة. كان عندهم زواج اسمه زواج الاستبطاع، ان الرجل يقول لزوجته اذهبي الى فلان استبضعي منه، فتذهب المرأة لتعاشر رجل اخر، ثم تأتي وهي حامل وهو يعلم انها عاشرت هذا. وهذا كان في المجتمع غير مستهجن، عادي. ما كانش بيشعر بالغيرة اذا فعل ذلك، لان هذا كان فيه تيار مجتمعي طويل. ولا يخفى ان ضغط المجتمع له تأثير على الافراد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الزنا منتشر، وكان من اول ما نادى به النبي صلى الله عليه وسلم العفة. كان هذا لا يسمى زنا، كان هذا يسمى زواج. أنواع من الزواج. وكان هناك نساء مع كل هذا تسمى زواني. وكان هناك إماء. وكانت العرب من أفضل الأقوام الذين يتعاملون مع النساء. فاليهود كانوا يعتبرون النساء درجة ثانية. هذا فضلا عن الفرس والروم والهندوس، كانت لهم أعراق وأعراف غريبة في التعامل مع النساء. منهم من كان يطرد المرأة خارج البيت، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى الرجال بالزواج. الزواج، أن يتزوج الشباب. الزواج له شروط. أن يكون هناك صداق، مهر مقدم أو مؤخر، المهم أنه مهر مسمى. ولا يحق لأحد أن يتزوج بدون مهر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتزوج بمهر فعليه أن يسمي مهر المثل. وأن يكون هناك ولي، وأن يكون هناك إشهاد، أن يكون هناك إشهار في العلن. فالأمر ليس زنا، إنما زواج. فوضع الشرع شروط للزواج وحض عليه، وأمر الرجال بتزويج النساء. لكن الناس دائما ليسوا على طبيعة واحدة. أحيانا يحدث نوع من أنواع المخالفة. راجل اتخانق مع زوجته واستحكم الأمر، وأمر الله سبحانه وتعالى الرجال بالصبر والنساء بالصبر وبحسن العشرة وبحسن الخلق، لكنه أحيانا يحتاج الرجل إلى طلاق، والطلاق مرتان. فالرجل يطلق مرة، ثم يأمره الله سبحانه وتعالى أن له فرصة، يعيد التفكير مرة أخرى، فربما يراجع وربما يأخذ القرار. في فترة العدة الرجل له أن يراجع زوجته، وكيف يراجعها؟ بابتسامة، بكلمة. واحد طلق زوجته والطلقة رجعية، طلقة أولى، بعد الطلقتين هيبقى ما عادش قدامه إلا طلقة باتة، خلص الموضوع، خلص. في مرحلة في الطلاق الرجعي ان الرجل ربما يطلق زوجته وهي ما زالت في العدة. 3 حيضات او 3 اطهار. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع ان يكون الطلاق في طهر يعني ما طلقش المرأة وهي حائض. ليه؟ يقولوا حتى يطيل المدة للتفكير، وحتى ربما يرى من المرأة ما يعجبه فيتراجع عن قراره. فالله سبحانه وتعالى أقام نظام الأسرة، سبحانه وتعالى يريد أن تكون العلاقة بين المرأة والرجل علاقة في إطار واضح صريح محدود، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني بعد ما تطهر وتغتسل وهو يراها، والرجل يشتاق لزوجته بعد فترة الحيض. ثم هنا إذا طلقها فهذه هذا طلاق سنة. إذا طلق الرجل امرأته طلق رجعية، قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قالوا خليها في البيت، ليه؟ يمكن يراجعها. ومضت الأيام بعد الطلاق الرجعي والمرأة في البيت، قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربنا على وقت العدة، على بلوغ انتهاء العدة، كما نقل كتبه إجماع العلماء على أن بلغ أجلهن، يعني قاربنا، يعني المرأة لسه ما بلغتش الأجل. قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قالوا إياك أن تتلاعب بحقوق المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يقول استوصوا بالنساء خيرا. جعل الله سبحانه وتعالى العصمة في يد الرجال، لأن الرجال يتحملون الأعباء ويتحملون النفقات ويتحملون القرارات وما يترتب على القرارات من نفقات، فجعل قرار الطلاق للرجال ليس للنساء، للنساء الخلع، وهذا له حديث آخر، وللقاضي الفسخ، وهذا له حديث آخر. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذا طلق الرجل زوجته ثم قربت المرأة على انتهاء العدة وهي في بيته، أو حتى لو خرجت في بيت أبيها، هنا قال الله سبحانه وتعالى للرجال عليك أن تأخذ القرار، معك قرابة 3 أشهر، فكر فيها كيف شئت، لكن بعد انقضاء المدة عليك أن تأخذ القرار. المرأة إذا انقضت عدتها وأراد زوجها الذي كان زوجها أن يتزوجها مرة أخرى، فعليه أن يتقدم لها مرة أخرى بمهر جديد وعقد جديد، هيروح لأبوها كأنه يبدأ من الأول. أما إذا كانت في وقت العدة فإنه يكفيه أنه يريد، يكفيه أنه راجعها بكلمة، إذا جامعها فقد راجعها، إذا تكلم معها وهو يريد الرجوع فقد راجعها، إذا ابتسم لها وهو ينوي الرجوع فقد راجعها. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. واحد قال طب ما انا لو طلقت هدفع الست ديت، انا ما كملتلاش الصداق، انا قلت لها الصداق وحين ميسره، والصداق تستحقه المرأة بالدخول، فانا قلت خلاص بقى لما يبقى ربنا يرزقني، هي وافقت وقلت لها الصداق يبقى عليا مؤخر، وانا دلوقتي لو طلقت هتستحق الصداق، طب انا اعمل ايه؟ يجي الشيطان يتلاعب بالإنسان يقول له ما تطلقهاش، يرجعها وخليها في البيت واعطلها، امنعها، احبسها، ضيق عليها، تعامل معها معاملة سيئة حتى تطلب هي الخلع فتتنازل عن الحقوق. حيلة يتلاعب بها الشيطان على الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سامحوهن بمعروف. والسلاح مش طلاق، يقول لك حاجة سلحة كده، يعني ماشية من غير عقبات، يعني من ماشية من غير قيود بلا ممانعة. فقال له: خذ القرار وتحمل هذا القرار، لك إرادة، إذا أردت أن تستمر فاستمر، وإذا أردت أن تطلق فطلق. فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كانوا قديما يطلق المرأة حتى إذا قربت على انقضاء العدة يراجعها، ثم يعاملها معاملة سيئة، ثم يطلقها مرة أخرى، ثم إذا قربت العدة يراجعها. والدنيا معها مفتوحة بقى. هناك من يسيء المعاملة، من يهجو زوجته بالأيام والشهور والسنين، والله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا. إما أن تعاملها بالمعروف، وإما أن تسرحها بالمعروف. هذه حقوق ستحاسب عنها يوم القيامة. قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. مسجد الضرار، مسجد في ظاهره أنه بني لإقامة الصلاة، لكنه حقيقة بني للتفريق بين المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا. قال له: اوعى تصلي فيه، لأنه الهدف الذي لأجله بني يختلف عن الهدف المعلن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للراجل: عايز تطلق طلق، وعايز تكمل كمل، وكل اختيار له تبعات، وهتتعاتب وهتتحاسب ثوابا وعقابا على هذا الاختيار. أنت حر في اختيارك، لكنك لست حر في تبعات هذا الاختيار. قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اللي بيعمل ده اللي هو بيعضلها، بيمنعها، بيحبسها، بيعاملها معاملة سيئة، بيمنعها حقها الشرعي. لماذا؟ عشان تطلق، عشان تخلع، عشان تتنازل، عشان ما يدفعش، عشان ما يتحملش قرارات ولا تبعات اختياراته. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وتتعجب من هذا الوعيد. قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذا نزل في يهود الذين اتخذوا آيات الله هزوا. هم اليهود الذين غيروا معالم الشرع، هم اليهود الذين حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، هم اليهود. فتفاجأ بهذا النهي: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، كنتم في ضياع، في ضلال، في فساد، في ظلام، كنتم في شرك تتلاعب بكم الأهواء، وبعد أن من الله عليكم بالإسلام ثم تتركوا هذا الدين وتعاليمه وشرعه وأحكامه. قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. خب بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أنا أعلم بك من نفسك، فأنت تستطيع أن توري نيتك عن الجميع، تعرف أنك أنت تخدع كل الناس وتبرر لكل الناس، تعرف أنك تقول كل اللي أنت عايزه. والعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة خاصة لا يعلم عنها أحد شيء إلا الرجل والمرأة فقط، فيستطيع كل واحد منهم أن يشوه الآخر. ومما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: أو سريحوهن بمعروف، قال: لا يتكلم الرجل على المرأة قط، لما سئل أحد العلماء وكان قد طلق زوجته: لماذا طلقت هذه المرأة؟ قال: هذا بيني وبين زوجتي، ولا أحب أن أتكلم فيما بين زوجتي وبيني مع أحد. هذا سريحهن بمعروف، أنك أبدا لا تتكلم على الطرف الآخر، لا الرجل يتكلم ولا المرأة تتكلم. إما أن تمسكها أي تراجعها بالمعروف، وإما أن تسرحها بالمعروف. وإياك أن تتلاعب بأحكام الشريعة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أنت تظن أنك تظلمها، تظن أنك تنتقم، تظن أنك تؤدب أهلها، تظن أنك تؤدبها، تظن أنك تنتصر لنفسك، تظن أنك تثبت مكانتك ورجولتك، وتفاجأ أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أنت ظلمت نفسك، تحملت على نفسك أوزار لا تطيق العذاب عليها، ستحاسب بين يدي ربك يوم القيامة. كن رجلا وخذ قرارك. قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، إياك أن تهزأ بأوامر الله، وإياك أن تتلاعب بآيات الله. واذكروا نعمة الله، قال: واذكروا نعمة الله عليكم. قبل الإسلام كان كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن روح في هذه الأمة، نور يضيء الله به الطريق، هدى من الضلال. اذكروا هذه النعمة. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج يوما النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة، وكانت ابنة سيد من سادات العرب، ابنة الجون، وكانت ترى نفسها لها مكانة عالية. ولما كان يوم البناء، يوم الدخلة، تزينت المرأة وتهيأت للدخول. فلما اقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم، نظرت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الحياة فكأنه لا يعجبها، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عزت بمعاذ، الحق بأهلك. ثم أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم، سرحها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، وأعطاها فوق ما تريد. قال: اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي ما أنزل عليكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعظكم به. هذه موعظة. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اعلموا أنكم محاسبون بين يدي الله، وأن ما تخفونه أمام بعضكم البعض لا يخفى على الله. إن ربك لبالمرصاد، نواياك يعلمها الله، همك، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. الهم بالطاعة والمعصية يعلمه الله. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الكل عند الله، كل الأسرار عند الله علانية. فإياك أن تتلاعب، وستستطيع إذا أردت. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فذكر الآية التي تليها خطاب للمجتمع، ليس للرجل، إنما هنا لولي المرأة. وكأن الله سبحانه وتعالى يصون المرأة، فخاطب الرجال أولا الأزواج، ثم خاطب بعد ذلك الآباء والإخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباد الذين اصطفى ثم ما بعد. روى البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار انه زوج اخته لابن عم له، وكان رجل فقير فاكرمه معقل بن يسار صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، اكرم الرجل الذي جاء ليتزوج اخته واعطاه اجل له في العطاء حتى تتم الزيجه، وتمت الزواج، تم الزواج. ومضت الايام ثم حدث بينهما شيء فطلقها الرجل بعدما ضربها، اشتد عليها ثم طلقها، وانقضت عدة المرأة. والله سبحانه وتعالى يريد بهذه الأمة اليسر، يريد بكم الخير. مرت الأيام وندم الرجل على ما فعل، فأراد أن يواجه زوجته. كانت العدة انتهت خلاص، ولا هيرجعها ما دامت ما زالت في فترة الرجوع، هيرجعها بمهر جديد وعقد جديد. فذهب الرجل يريد أن يراجع المرأة بعقد جديد ومهر جديد، فقال له معقل بن يسار: أنا أزوجك وأكرمك وأعطيك كريمتي، ثم أنت تهينها وتطلقها ثم تأتي لتزوجها مرة أخرى؟ والله لا يحدث هذا. ويعلم الله سبحانه وتعالى ما بين المرأة والرجل. دايما كده في البيوت أسرار. أحيانا الرجل يرى من المرأة شيء يتغاضى به عن كل شيء، وأحيانا ترى المرأة من الرجل شيء تتغاضى به عن كل عيوبه. لما بيدخل طرف ثالث بتبوظ، لأن المرأة رأت من الرجل الخير والشر فتتذكر له الخير، والرجل رأى من المرأة الخير والشر فيتذكر لها الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. لما يلاقي حاجة ما عجبتهوش يوجه نظره الحاجة اللي تعجبه ويعدلها، أو هي تعديله. هو عنده عيب بس هو عنده حاجات تانية فيها خير. أما الطرف الثالث ما بيشوفش الكلام ده، فالطرف الثالث بالنسبة له بيتعامل بالشوكة والسكينة، بيتعامل بحقوق وما ورد إليه، ولا يعرف ما الذي ورد إليه وما ما وراء الأحداث، ما حدث في داخل البيوت على فترات ولا يعلمه. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. في هذه المرة بلغن أجلهن أي انقضت عدة المرأة، بلاغ وصول. قال: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال له: إذا جاءك الرجل يريد أن يراجع زوجته أو يريد أن يتزوج زوجته مرة أخرى والمرأة تريد هذا، فإياك أن تمنعها. لم نرى للمتحابين إلا النكاح. الرجل يريد أن يراجع زوجته والمرأة تريد أن ترجع إلى زوجها، فما دخلك أنت؟ أنا أبوها ووليها وأنا أعلم بمصلحتها. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى قال: الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، ربما تعلم بمصلحتها، وربما تكون أحرص الناس على مصلحتها ولا يخالفك في ذلك أحد. لذلك جعل الله زواج هذه المرأة مبني على رغبتك وإرادتك واختيارك. لكن إذا لم يكن هناك أسباب واضحة صريحة، إذا كان هناك أسباب مخالفة للمعروف والواضح في مجتمع الناس، ولا يخفى أن مجتمع الناس دائما فيه تفاوت وفيه اختلاف. قل لي كده، بيتنا فيه مشاكل؟ طبيعة البيوت فيها مشاكل وطبيعة البيوت فيها اختلافات، لكن هل كل اختلاف يستحق طلاق؟ قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني الرجل إذا كان هناك شيء شاذ عما يتعرف عليه الناس، هنا ممكن الرجل يعضله. تريد أن تراجع رجل وهو يكفر بالله، تريد أن تراجع رجل وهو يفعل الكبائر وفيه دياثة، هنا ممكن الأب يعضله، يعني يمنعه. لكن إذا أرادت المرأة أن تراجع زوجها وتناست ما كان مضى، هي حكت، جاءت إلى أبيها وأمها لتحكي، فضفضت، قالت ما أرادت، ثم بعد ذلك نزت. انقضت العدة ومضت أيام وشهور، وأرادت أن تتراجع مع زوجها. إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلماذا يمنعها الولي؟ لماذا يمنعها أبوها؟ لماذا يمنعها أخوها؟ لماذا يمنعها ابن عمها؟ لماذا يمنعها عمها؟ لماذا؟ قال فلا تعضلوهن. هذا الولي، هذا الذي يملك ضغط مجتمعي على المرأة، ربما لا يملك الرجل أن يزوجها أو يطلقها، لكنه يملك ضغط مجتمعي عليها وعلى أسرتها أنها لا ترجع إلى زوجها. قال فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن، وسماهم أزواجهن، مع أنهم طلقوا خلاص، انتهى الطلاق وانقضت العدة، أن ينكحن أزواجهن، وسمى ينكحن لأن الأمر مبني على إرادة المرأة في الرجعة، فلا تراجع بغير إذنها. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وكان هذا النداء لأهل الإيمان فقط. قال تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فربط الله سبحانه وتعالى بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى في الحياة الاجتماعية. لا تتخذوا آيات الله هزوا. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ادخلوا في السلم كافة. قال ذلكم أزكى لكم وأطهر. هذا أزكى لقلوبكم، هذا أطهر لبيوتكم ومجتمعاتكم، بدل أن ينتشر فيها الزنا، هذا أطهر لحياتكم. منع الحلال يؤدي إلى انتشار الحرام، تقييد الحلال يؤدي إلى زيادة الحرام. ذلكم أزكى لقلوبكم، هذا أطهر لمجتمعاتكم، هذا أطهر لحياتكم، هذا أحكم. ويتحكم الإنسان لماذا يا رب؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم الإنسان وحاجة الإنسان وضعف الإنسان، يعلم لسان الإنسان، يعلم الإنسان سهل النسيان يتراجع، تمر عليه الأيام في مشكلات كثيرة ثم هو ينسى. المرأة ربما تقولها صريحة أكرهه لا أريد أن أرجع إليه. الرجل ربما يعلنها صريحة أكرهها لا أريد أن أرجع إليها، ثم إذا رأى منها ما يسره وإذا تذكر أيام بينه وبينها راجعها. فيحرص الله سبحانه وتعالى على بقاء البيوت، على استمرار البيوت فترات طويلة، وينهى الأزواج أن يأكلوا حق النساء، وينهى الآباء أن يأكلوا حق النساء. المرأة لها قيمة ولها إرادة، كما أن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بطاعة زوجها وقال إذا أمرها أطاعتها. فإن الله سبحانه وتعالى شرع للمرأة حقوق من الحماية والإنفاق، فأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بحسن معاملة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لأهلي، وإني داعي فأمنوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك.